تُكَذِّبُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم اجعلنا جميعا وذرياتنا من الفائزين. أيها الأحبة الكرام، يدعون إلى الخير هو عنوان هذه الخطبة بعون الله وتوفيقه. يدعون إلى الخير، من هم الذين يدعون إلى الخير؟ كل الأذهان بمجرد أن نقرأ هذه الآية تراها تطير إلى قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تذهب الأذهان مباشرة إلى بني الإنسان وإلى المؤمنون خاصة أن الله عز وجل قال: لا بد أن تستخلص فئة من هذه الأمة، من هذا الكيان الإنساني المسلم المؤمن الذي في الأول والآخر هو عبد لربه جل في علاه، لا بد وأن يكون هناك فرقة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. انظر لو أن الناس كلهم انشغلوا بجمع الأموال وبالدنيا، لو أن الناس كلهم اهتموا بالرياضة، اهتموا بالسياسة، اهتموا بإطعام الطعام، اهتموا بأي شيء في هذه الدنيا، فمن لدعوة الله جل وعلا؟ لو كل واحد عاش لنفسه، من يدعو إلى ربه وخالقه؟ لو كل إنسان تقوقع في داره وظل نائما شاربا آكلا في بيته مطمئنا على نفسه وعلى أولاده دون الاكتراث والتفكر في هذا الدين وأهل هذا الدين، فمن لدين الله؟ أحبة الكرام، هل يضيع الدين؟ هل ينتهي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أبدا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أردت بعون الله وتوفيقه، وأسأله التوفيق والرشاد، أن أذهب بحضراتكم في هذا اليوم المبارك إلى مخلوقات غير الإنسان، إلى كائنات تدعو إلى الله وتوحد الله عز وجل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر غير بني الإنسان، لنستخلص لحضراتكم في نهاية المطاف معلومة أو قرارا نأخذه جميعا على أنفسنا قبل مغادرة هذا المكان. أخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم العزيز المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي صانه الرب جل وعلا عن الاختلاف والدخن والتأليف والشبهات وعن التغيير والتبديل، قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما قامت يد لاحيم اليهودية، مهما تصرف الشرق الملحد أو الغرب الكافر، مهما تصرف وأنفق الأموال كي يبدلوا شرائع الله، كي يغيروا قيم هذا الدين، كي يغيروا ويأتوا بقرآنا أفضل من هذا القرآن كما يدعون، فسينفقونها ثم تكون حسرة عليهم يوم القيامة، لأن النصرة لله جل وعلا، ولأننا نقاتل في صف الحق وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة من ربه ورشاد. أخبرنا الله جل وعلا في القرآن قصة نبي من الأنبياء وهو سليمان عليه وعلى جميع الأنبياء ونبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا النبي الذي علمه الله منطق الطير كان يكلم الطير ويكلم النمل ويكلم الحيتان ويكلم الإنس والجن ويكلم الحجر والشجر. هذه خاصية أعطاها الله لمن اصطفاه من خلقه، والمعلوم أنها كانت لسليمان. هل كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت لمحمد؟ نعم، إن كل نبي من الأنبياء كانت له خاصية أعطاها الله لنبينا أيضا صلى الله عليه وسلم. إن عيسى أحيا ميتا بعد موته، ونبينا صلى الله عليه وسلم أحيا الله به الأمم جميعا من الموت، وليس حيا ميتا واحدا. النبي كان يكلم الإنس والجن والشجر والحجر والطير والدواب، كما ستسمعون وما من حديث أتيت به إلا ومن كتاب صحيح البخاري أو مسند الإمام أحمد، وكلها مبوبة في السلسلة الصحيحة للإمام الشيخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله جل وعلا. فكل ما ستسمع مني الآن صحيحا بإذن الله تعالى. سليمان عليه السلام خرج للاستسقاء ذات يوم في كوكبته العظيمة، إنس وجن يحرسونه حتى الطير. إن سليمان عليه السلام كان إذا خرج في موكبه ركب على بساطه، وجاءت الريح فحملت هذا البساط فطار سليمان حيث يشير يتوجه. الذين صنعوا الريموت، إن سليمان كان يحرك الريموت قبل هؤلاء بقدرة الله جل وعلا، كان يتوجه حيث نظر بعينيه، لأن الله سخر له الرياح تحمله حيث شاء، فكان يطير على هذا البساط. الإنس إلى جواره على الخيل، وكانت له ما يقرب من 20 فرس بأجنحة، والحديث رواه الإمام البخاري بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واسمع إلى مداعبة عائشة، على صغر سنها، وكان عمرها لا يتجاوز 10 سنين أول ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها لعب تلعب بها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلما فتح الباب تلاعب الهواء من الباب والنافذة، بقى في مجال هوى، وكانت لعب عائشة موجودة في مكان ووضعت عليه ستارة حتة قماش كده، فلما دخل الهواء رفع هذا الستر الذي وضعته على لعبها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللعب فوجد فيها عرائس وما شبه ذلك، ثم وجد فرسا في وسطها في وسط هذه اللعب، ووجد على هذا الفرس قطعتين من القماش وكأنهما جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما هذا؟ قالت: فرس. قال: وما الذي على ظهره؟ قالت: جناحان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، فرس له جناحان؟ فقالت: يا رسول الله، أما سمعت أو علمت أن سليمان كانت له أفراس بأجنحة؟ فقوله. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وهو يهز رأسه النعم صلى الله عليه وآله. فثبت بهذا الكلام هذا الأثر عن سليمان. المهم، الفرسان على الأرض عليها الإنس، الجن إلى جواره، الطير فوق رأسه تطير وتثبت بجناح، وبالجناح الآخر تحركه يمنة ويسرة حتى تلطف الجو على سليمان تكييف رباني مبردات، تمنع عنه حر الشمس بجناح وبالآخر تلطف الهواء. أي تكييف، أي ملك، أي قدرة هذه إن لم تؤتى من عند الله جل في علاه؟ وهو في هذا في هذه الكوكبة العظيمة، فإذا بنملة تدعو إلى الله، إذا بنملة حينما نظرت إلى هذا الموكب الرهيب، هذه الفرسان والخيول، هذه المشاة، هؤلاء المشاة، رأت النملة أن قومها من بني جنسها وملتها سيهلكون ويدهسون، لأن النمل خارج من جحره يبحث عن طعامه. فجرت هذه النملة بسرعة وقفت على مكان عالي ونادت: يا أيها النمل! فاستمع إليها النمل: ادخلوا مساكنكم، اختبئوا من سليمان، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. سليمان وجنوده سيطؤونكم بأقدامهم، ستهلكون، ستدمرون، ستموتون، ستخرب الديار، سيموت الأولاد والصغار والكبار. ادخلوا إلى هذه المساكن، تقوقعوا، اختبئوا، احترزوا من سليمان وجنوده. دعت في بني جنسها لما رأت الخطر، لما علمت بحضور الخطر دعت في بني جنسها، ثم برأت سليمان عليه الصلاة والسلام وقالت: وهم لا يشعرون. أي أن سليمان هذا ليس بظالم، ما أتاكم ليدهسكم، إنما أنتم صغار، وهو في مكان مرتفع لا يراكم، فأنتم كالذر لا يراكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها حينما سمعها صلى الله عليه وآله، حينما سمعها عليه السلام تبسم ضاحكا من قولها، ثم أدى تمام شكر النعمة لله جل وعلا. كل من سمع النملة بهذه النصيحة المباشرة، إن لم يسمع الكلام وينفذ ويطبق تحطم ودهس وضاع، وإن كان من نبي الله لأنه لا يشعر به ولا يراه. يتضح كلامي؟ الخطر قادم، الخطر قادم، وما أكثر من ينادون على المنابر وفي الطرقات: يا أيها المسلمون احترزوا من عدوكم، إنه سيحطمكم وهو يشعر، بل وهو يدبر ويخطط لهذا، وهو يدبر ويخطط لهذا. ثم يأتي حيوان آخر في القرآن وهو الهدهد، الهدهد الذي دعا إلى التوحيد قبل أن يعرفه أناس كثيرون من الملوك. هذا الهدهد الذي ضربت به الأمثال، هذا الهدهد الذي ليت ملايين من أمة الإسلام تحصل شعرة في ذيله أو في رقبته أو في رجله في الدعوة إلى الله وفي إنكار المنكر. هذا الهدهد حينما كان يتناوب الخدمة، لأن ملك سليمان كان ملك عظيم، الهدهد من خصائصه أنه منقب. منقب يعني إيه؟ كل مخلوق سخره الله عز وجل لسليمان كانت له وظيفة، فكان الهدهد أو الهداهد تطير فوق الصحراء، والهدهد أعطاه الله خاصية عظيمة. هذه الخاصية أنه من أعلى مكان يصل إليه ينظر بعينه في الأرض، فيثقب الأرض بعينه فيعلم أماكن المياه وإن كانت تحت قاع الأرض بمئة متر. لو تحت سطح الأرض بمئة متر الهدهد بعينه يعرف أن فيه هنا مية. فكانت الهداهد تطير وتعرف أماكن المياه، ثم تعود إلى سليمان تخبره، فيذهب سلاح المهندسين يحفر وينقب ويخرج الماء فيشرب هذه المخلوقات. وذات يوم في أثناء خدمته، سليمان مش نايم في المباردات، سليمان عليه السلام يطوف على الخدمات، فلما ذهب إلى مكانه الذي فيه الهدهد ما وجده في محل الخدمة، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال، يعني في ثواني كده يا دكتور سليمان خلص الكلمتين، جاء الهدهد أعذبه بنزع ريشه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. يقول لي كان فين؟ أين كان مختبئ؟ ثواني وجاء الهدهد. الهدهد يقف أمام أعظم ملك ملك الدنيا، وعندما طلبت منه الشهادة الحق قال أحط بما لم تحط به. ما قال يا سيدي يا مولاي، لا، إني أحط، علمت، علمني ربي أمر أنت ما تعلموش، أنت ما تعرفوش، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اسمع ما أنكر الهدهد وهو يدعو إلى الخير ويدعو إلى ربه. قال إني وجدت امرأة تملكهم. أول غلطة، أول مصيبة، أن امرأة تحكم رجال. قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حديث صحيح، لن يفلح، لن يصلوا إلى نجاح. ليه؟ لأن ربنا هو اللي خلق الرجال والنساء، وقال رجال قوامون على النساء. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. لها عرش عظيم، ما وجه الإنكار في هذه اللفظة؟ الإنكار في المرأة التي تملك رجال معلومة، إنما أوتيت من كل شيء يعني تعيش بالطرف، ولها عرش عظيم أي اهتمت بمكانها وبمسكنها حتى أنها رصعته بالجواهر وباللآلئ. وما من أمة اهتمت بالترف واهتم قائدها بنفسه دون قومه إلا ضاعت هذه الأمة، إلا كانت بيانا لظلم الحكم فيها. فهذا الهدهد ينكر هذه المرأة ترصع بالذهب واللآلئ وكذا، تهتم بأمرها وبقصرها، ولها عرش عظيم، إن العرش العظيم لا ينبغي إلا أن يكون لله. هذه المرأة وقومها، اسمع، يسجدون للشمس من دون الله. من الذي يتكلم يا عبد الله؟ إنه هدهد، إنه هدهد. يسجدون للشمس من دون الله. وهل علم الهدهد أن السجود لا ينبغي إلا لله؟ نعم. لماذا؟ لأنه عبد من عباد الله يسبحه ويمجده ويقدسه، وكل هذه المخلوقات تفعل ذلك، وما تجرأ على الله إلا الإنسان، وما تجبر على خالقه إلا الإنسان، وما أبدل التسبيح بالغناء إلا الإنسان، وما استبدل القرآن بالأشعار إلا الإنسان، وما استبدل الركوع والسجود بالرقص إلا الإنسان. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. مصيبة. ثم يقول الهدهد أنا لا أدري، المفروض يسجدوا حاجة تانية أكبر من الشمس؟ لا. قال ألا يسجدوا لله. إنكار منكر، ثم أمر بالمعروف، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هنا استدلال من العلماء على أن الهدهد هو يعلم الخبأ، فأعظم شيء عند الهدهد هذا الخبأ، الحب المخبأ أو الماء المخبأ كما قلنا، الذي يخرج الخبأ في السماوات، ينزل المطر، مخبأ المطر وأنت لا تدري متى سينزل وأين سينزل، ومخبأ في قاع الأرض من يعلمه إلا الله، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم، اسمع المفروض يقول هنا، ويعلم ما يخفون وما يعلنون. إنما قال ويعلم، هو بيكلم سليمان، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون أنتم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الهدهد يأمر بهذا الكلام، يدعو إلى هذا الكلام، وما نسي حينما ذكر نبي الله الحاكم لهذه الأرض سليمان عليه السلام لما نصحه الهدهد، لما بدأ الهدهد ينقض في هذه المرأة التي تسجد لغير الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، ينصح هؤلاء القوم سجدوا للشمس من دون الله، اهتموا بالدنيا وبزخارفها، ليس بيدهم، إنما الشيطان زين لهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم تأدب مع سليمان وقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يعني يا سليمان يا نبي الله احذر من الشيطان، حتى أنت يعلم ما تخفون أنتم وما تعلنون أنتم وما قالهم. فوجه النصيحة في دعوته إلى نبي الله جل وعلا، إلى هذا الحاكم الذي هو محكوم تحت إمرته، إلى هذا السيد الذي هو عبد من عباده في هذه الدنيا سخره الله عز وجل لخدمته وفي طاعته وفي أمره. انظر ما توانى حينما جاءت النصيحة أن يقدمها لله خالصة، حتى لما خلص فيها وصدق فيها، اسمع، كان سببا في هداية مملكة سبأ كاملة، وكلهم آمنوا ودخلوا في دين الله. والذي أقول يوضع ذلك في ميزان حسناته، أقول الهدهد، نقول هذا المتسبب، هذا الداعي، هذا الذي دعا إلى الله. فانظر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من عباد الله أحدا، خذوا النصيحة من فلان أو من فلان وقل من القائل. الله جل في علاه نبينا صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا كان في عهد سليمان دعوة إلى الله لا تهدأ ولا تتوانى ولا تنام، كل المخلوقات تعلم أن لها رب وخالق، كل المخلوقات، نعم، حتى الصخر، حتى الحجر، حتى الشجر، حتى المدر، حتى التراب، حتى الأنهار، حتى البحار، كل ذلك يعلم صلاته وتسبيحه، والإنسان في غفلة عن هذا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن صحيح، وروى ذلك الحديث وخرجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ورقم الحديث 122، حديث 122 في السلسلة الصحيحة، عن أبي سعيد الخدري. اسمع في الدعوة إلى الله أيضا حتى يتحرك الإنسان المسلم. ما أنت تنظر في أمة الإسلام 1,300,000,000 نائم، غافل، ساهن، لاهن، أطرش، أبكم، أعمى، الأمة أصبحت معاقة، أمة الإعاقة هذه الأمة. لا بد وأن تتحرك وأن تدعو إلى الله، لا بد وأن تدعو إلى هذا الدين، تعرف الناس بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجرأ علينا اليهود والنصارى وبدأوا يطعنون ديننا في صميمه أنه دين الإرهاب، أنه دين التطرف، أن محمد كان مزواج، أن محمدا كان سفاكا للدماء. ومن يرد عليهم حينما تخاذل الدعاء، حينما اهتم المسلمون بشؤونهم وبدنياهم عن دينهم، بدأوا يتكلمون ويتجرؤون على دين الله. والعلمانيين أشد خطر من اليهود على هذه الأمة، الذين ينسبون كل حياتهم وكل سكناتهم وحركاتهم إلى العلم. لولا الطبيب لمات فلان، لولا الاجتهاد لخسر فلان، لولا فلان لكان كذا، لولا كذا لكان كذا. يا أخي كل بقدر الله وحده، كل شيء في هذا الكون يعود إلى الخالق. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن لو اجتمعت الإنس والجن، ما لم يشأ لم يكن أبدا. يعلم ما هو كائن كيف كان، وما هو ليس بكائن لو كان كيف كان يكون، سبحانه وتعالى من إله عظيم. أبو سعيد الخدري يروي الحديث العجيب، يقول حديث رقم 122 في السلسلة الصحيحة وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن صحيح، يقول أبو سعيد الخدري: عدا الذئب يوما على شاة لراع كان يرعاها، راعي غنم ماشي في الجبل، فخرج ذئب من وكره فهجم على شاة صغيرة فأخذها وانطلق. يقول أبو سعيد: فتبعه الراعي حتى أخرجها من فمه. الراعي جرى وراه، الذئب مسترع لأنه شايل شاة، شايل تقل فبيجري على مهله. الراعي جرى وراه لحقه، أخرج الشاة من فمه. يقول: فقع الذئب على ذنبه، الذئب جلس على ذنبه القعده اللي بيقعدها دي، ثم نظر الى الراعي وفي يده الشاه وقال: يا عبد الله، اما تتقي الله؟ مين اللي بيقول؟ الذئب يتكلم، يقول: يا عبد الله، اما تتقي الله؟ تاخذ مني رزقا ساقه الله الي، ده رزقي، المال مش مالك، الله قدر لي أن أخذه، والله خلقه من أجلي ومن أجلك. تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. فسقطت الشاة من يد الراعي وقال: وعجبا، ذئب مقع يتكلم؟ ذئب قاعد على ديله بيتكلم. فقال الذئب: وأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. الذئب في الصحراء يعلم بمحمد. قال الذئب: وأعجب من ذلك، وفي رواية: أتريد أن تعرف ما هو أعجب من ذلك؟ قال: نعم. قال: أعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب، في المدينة بيثرب، يحدث الناس بأخبار ما قد سبق. فأخذ الراعي غنمه وانطلق إلى يثرب، جاءته الموعظة فادكر فانطلق يتعلم يتأكد، فانطلق إلى المدينة حتى دخل في زاوية من زواياها فزوى فيها غنمه، حط الغنم في ركن كده وسأل عن النبي، فدخل إلى المسجد فلما رآه النبي. عندك روايتين، الرواية اللي أنا بتكلم فيها رواية الإمام أحمد، فدخل على النبي فأخبره الخبر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة جامعة، أن ينادى بالصلاة جامعة، فنادوا الصلاة جامعة فامتلأ المسجد بالمسلمين. فخرج النبي عليهم وبيده الراعي وقال: أيها الراعي أخبرهم. فوقف الراعي وقص القصة اللي قلناها، الذئب حدث منه كذا وكذا وكذا. الصحابة تتعجب، فوقف النبي خلفه وقال: صدق والذي نفسي بيده. قال النبي: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عزبة صوته وشراك نعله. اسمع، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتحدثه فخذه بما أحدث أهله بعده. الحديث في مسند الإمام أحمد في السلسلة الصحيحة رقم 122 لمن أراد أن يرجع إليه: لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عزبة صوته وشراك نعله وتحدثه قدمه أو فخذه بما أحدث أهله بعده. الشاهد من كلامي: انظر إلى ما دعا إليه الذئب، يدعو إلى رسول الله وإلى الإيمان بالله وإلى التوجه إلى طاعة الله عز وجل. نعم، في بني جنسه لا، حتى وإن كانت الدعوة في غير بني جنسك، ادعو وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وفي الدارمي بسند حسن صحيح أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رجل أعرابي، فلما وقف بين يدي النبي قال النبي: يا أعرابي، أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال الأعرابي: ومن يشهد لك على ما تقول؟ أعرابي ما يعرفش، فبيقول النبي: ومن يشهد لك على ما تقول؟ فنظر النبي في السحراء، عبد الله بن عمر يقول واحنا نحن نتعجب، المفروض النبي يقول له: هؤلاء رجال معي، اسألهم. لا، إنما النبي يريد شاهدا ممن ليس معه. فنظر يمنة ويسرى فإذا بسلمة شجرة بعيدة جدا، فقال النبي: تشهد لي هذه السلمة؟ ثم نادى عليها: أقبلي إلي. يقول عبد الله بن عمر: فوالذي لا إله غيره، لقد أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشق الأرض شقا، كأن سائقا قائدا يقودها، حتى وقفت بين يديه فاستشهدها نبينا. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ يقول عبد الله بن عمر: فقالت السلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، ثلاث مرات. ثم التفتت وعادت إلى مكانها، فجس الأعرابي على قدميه يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. حتى السلمة الشجرة تدعو إلى الله، تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف بهذا النبي، تعرف الإنس. نعم، الإنس يدعون في غير جنسهم وغير جنس الإنس يدعون في الإنس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة يقول: ما من ملب يلبي في الحج، ما من ملب يلبي إلا لبى معه الحجر أو الشجر أو المدر حتى تنقطع الأرض منها هنا إلى ها هنا، صلى الله عليه وسلم. وما من حجر ولا شجر إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في هذا المجال طويلة. المهم من الذي يدعو إلى الخير؟ المهم أنت، هل دعوت واحدا ذات يوم؟ أنت هل مر عليك يوما وجدت فيه منكرا فغيرته، وجدت فيه معروف فأعنت القائمين عليه بإتمامه؟ هل دعوت إلى الله؟ هل عرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجبار جل وعلا في كتابه العزيز: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ويقول في الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لماذا؟ لعلهم يتفكرون. تفكر في هذا الكون، في هذا الإله، في هذا الرب، في هؤلاء العبيد الذين طوعوا أنفسهم للدعوة إلى الله، تقتفي أثرهم. والعجب أن هذه المضغة، هذه القطعة البسيطة من اللحم، تأتي في أناس أشد تصلبا من الجبال، أشد تعنتا من الحجارة، أشد قساوة من الحديد والفولاذ، والذي أخبر عنها هو ربها وخالقها جل في علاه. أسأل الله جل وعلا أن يلين قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وجسدا على كل بلاء صابرا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. رب آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. انظر إلينا بعين الرحمة، لا تنظر إلينا بعين العذاب. اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم انزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم انزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اجعلنا إخوانا فيك ولك يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اجعلنا برحمتك هداة مهتدين، اللهم اجعلنا برحمتك هداة مهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. توفنا على الإيمان الخالص، توفنا على الإيمان الخالص، وعلى السنة المطهرة، وعلى ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا جميعا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. شفعه فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا دعاة مخلصين لك وحدك، اجعلنا دعاة مخلصين لك وحدك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اهد أولادنا أجمعين، اهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينهم مردا جميلا. اللهم اعصمهم من الفتن والمحن والبلايا. اللهم حصن فروج نساء المسلمين.